أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا ما غضبوا هم يغفرون وإذا ما غضبوا وإذا ما غضبوا هم يغفرون وباءوا بغضب من الله بغضب من الله بغضب من الله وباءوا بغضب من الله فباءوا بغضب على غضب فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب من ربكم رجس وغضب قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب رجس وغضب رجس وغضب إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم سينالهم غضب من ربهم سينالهم غضب من ربهم سينالهم غضب من ربهم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ولما سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فقد باء بغضب من الله ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أن يحل عليكم غضب من ربكم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتكم موعدي أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي وذا النون إذ ذهب مغاضبا ذهب مغاضبا ذهب مغاضبا ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وغضب الله عليهم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني، اللهم ابطل سحر الغضب من شياطين اليهود عملوه، اللهم ابطل سحر الغضب من شياطين اليهود عملوه، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني بين الزوجين، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني بين الزوجين، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني في القرناء أحكموه، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني في القرناء أحكموه، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني المعرقل للعلاج، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني المعرقل للعلاج، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني لعدم قبول العلاج، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني لعدم قبول العلاج، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني في اتخاذ القرارات هيجوه، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني في اتخاذ القرارات هيجوه، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني لرؤية أسحاره تبطل، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني لرؤية أسحاره تبطل، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني المنفعل، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني المنفعل، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني في البيوت مزعج، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني في البيوت مزعج، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني المسبب للإفلاس، اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني المسبب للإفلاس، اللهم ابطل سحر الغضب المروع، اللهم ابطل سحر الغضب المروع، اللهم ابطل سحر الغضب في دورات المياه ثبته، اللهم ابطل سحر الغضب في دورات المياه ثبته، اللهم ابطل سحر الغضب في المرأة الحامل وهي ترضع جنينها، اللهم ابطل سحر الغضب في المرأة الحامل وهي ترضع جنينها، اللهم ابطل سحر الغضب المسيطر، اللهم ابطل سحر الغضب المسيطر، اللهم ابطل سحر الغضب الذي يؤدي إلى الهلاك، اللهم ابطل سحر الغضب الذي يؤدي إلى الهلاك، اللهم ابطل سحر الغضب لإشعال الفتن في البيوت، اللهم ابطل سحر الغضب لإشعال الفتن في البيوت، اللهم ابطل سحر الغضب عملوا لقطع صلة الأرحام بين الأقارب، اللهم ابطل سحر الغضب عملوا لقطع صلة الأرحام بين الأقارب، اللهم ابطل سحر الغضب بدم كلب مسعور نشوه، اللهم ابطل سحر الغضب بدم كلب مسعور رشوه، اللهم ابطل سحر الغضب الساكن المهيج المفاجئ، اللهم ابطل سحر الغضب الساكن المهيج المفاجئ، اللهم ابطل سحر الغضب الذي يؤدي إلى سب الله والدين، اللهم ابطل سحر الغضب الذي يؤدي إلى سب الله والدين، اللهم ابطل سحر الغضب الذي يؤدي إلى سب الله والدين، اللهم ابطل سحر الغضب المدروس في الوقت المناسب يشحنه، اللهم ابطل سحر الغضب المدروس في الوقت المناسب يشحنه، اللهم ابطل سحر الغضب بالعمل ربطه، اللهم ابطل سحر الغضب بالعمل ربطه، اللهم ابطل سحر الغضب بالدراسة ربطه، اللهم ابطل سحر الغضب بالدراسة ربطه، اللهم ابطل سحر الغضب من الوالدين للأولاد عملوه، اللهم ابطل سحر الغضب من الوالدين للأولاد عملون. اللهم ابطل سحر الغضب من الأولاد للوالدين عملون. اللهم ابطل سحر الغضب من الأولاد للوالدين عملون. اللهم ابطل سحر الغضب من الإخوان والأخوات فيما بينهم. اللهم ابطل سحر الغضب من الإخوان والأخوات فيما بينهم. اللهم ابطل سحر الغضب يتفاعل مع دخول الزوج إلى بيتهم. اللهم ابطل سحر الغضب يتفاعل مع دخول الزوج إلى بيتهم. اللهم ابطل سحر الغضب يتفاعل مع دخول الزوج إلى غرفة نومهم. اللهم ابطل سحر الغضب يتفاعل مع دخول الزوج إلى غرفة نومهم. اللهم ابطل سحر الغضب يتفاعل مع دخول الطالب إلى جامعته. اللهم ابطل سحر الغضب يتفاعل مع دخول الطالب إلى جامعته. اللهم ابطل سحر الغضب يتفاعل مع دخول التلميذ إلى مدرسته. اللهم ابطل سحر الغضب يتفاعل مع دخول التلميذ إلى مدرسته. اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني التفيم. اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني التفيم. اللهم ابطل سحر الغضب المذموم. اللهم ابطل سحر الغضب المذموم. اللهم ابطل سحر الغضب الأسري. اللهم ابطل سحر الغضب الأسري. اللهم ابطل سحر الغضب في أيام العيد ثبتهم. اللهم ابطل سحر الغضب في أيام العيد ثبتهم. اللهم ابطل سحر الغضب في شهر رمضان عقدوه. اللهم ابطل سحر الغضب في شهر رمضان هيجوه. اللهم ابطل سحر الغضب في شهر رمضان علقوه وثبتوه. اللهم ابطل سحر الغضب مع الصالحين عقدوه. اللهم ابطل سحر الغضب مع الصالحين عقدوه. اللهم ابطل سحر الغضب الذي يؤدي إلى القتل عملون. اللهم ابطل سحر الغضب الذي يؤدي إلى القتل عملون. اللهم ابطل سحر الغضب الذي يؤدي إلى الخروج من العمل. اللهم ابطل سحر الغضب الذي يؤدي إلى الخروج من العمل. اللهم ابطل سحر الغضب الذي يؤدي إلى العزلة. اللهم ابطل سحر الغضب الذي يؤدي إلى العزلة. اللهم ابطل سحر الغضب الذي يؤدي إلى المخدرات والمسكرات. اللهم ابطل سحر الغضب الذي يؤدي إلى المخدرات والمسكرات. اللهم ابطل سحر الغضب الذي يؤدي إلى الانحراف المظلم. اللهم ابطل سحر الغضب الذي يؤدي إلى الانحراف المظلم. اللهم ابطل سحر الغضب الشنيع. اللهم ابطل سحر الغضب الشنيع. اللهم ابطل سحر الغضب المهلك. اللهم ابطل سحر الغضب المهلك. اللهم ابطل سحر الغضب المأزور. اللهم ابطل سحر الغضب المأزور. اللهم ابطل سحر الغضب بسحر أحمر صنعوه. اللهم ابطل سحر الغضب بسحر أحمر صنعوه. اللهم ابطل سحر الغضب بسحر محروق هيجوه. اللهم ابطل سحر الغضب بسحر محروق هيجوه. اللهم ابطل سحر الغضب يتفاعل مع أبسط الأشياء. اللهم ابطل سحر الغضب يتفاعل مع أبسط الأشياء. اللهم ابطل سحر الغضب المسبب للشتم واللعن. اللهم ابطل سحر الغضب المسبب للعن والشتم. اللهم ابطل سحر الغضب عند رؤية الصالحين والصالحات ثبتهم. اللهم ابطل سحر الغضب عند رؤية الصالحين والصالحات ثبتهم. اللهم ابطل سحر الغضب مع أول الالتزام والاستقامة صنعهم. اللهم ابطل سحر الغضب مع أول الالتزام والاستقامة صنعوا. اللهم ابطل سحر الغضب، عمله مع التوبة من المخدرات والمسكرات ربطوه. اللهم ابطل سحر الغضب، عمله مع التوبة من المخدرات والمسكرات ربطوه. اللهم ابطل سحر الغضب يتفاعل عند تقديم النصائح التربوية. اللهم ابطل سحر الغضب يتفاعل عند تقديم النصائح التربوية. اللهم ابطل سحر الغضب المعقود بالقرين. اللهم ابطل سحر الغضب المعقود بالقرين. اللهم ابطل سحر الغضب المطلق بالقرين. اللهم ابطل سحر الغضب المطلق بالقرين. اللهم ابطل سحر الغضب المهيج في البيوت. اللهم ابطل سحر الغضب المهيج في البيوت. اللهم ابطل سحر الغضب المهيج للصدور. اللهم ابطل سحر الغضب المهيج للنفوس. اللهم ابطل سحر الغضب عامله لشباب المراهقين لانحرافهم. اللهم ابطل سحر الغضب عامله لشباب المراهقين لانحرافهم. اللهم حل عقد سحر الغضب. اللهم حل عقد سحر الغضب. اللهم حل كل ربط شديد في القرين المعقود بسحر الغضب. اللهم حل كل ربط شديد في القرين المعقود بسحر الغضب. اللهم حل عقدة سحر الغضب التي تفرعت منها العقد. اللهم حل عقدة سحر الغضب التي تفرعت منها العقد. اللهم عليك بكبيرة عقد سحر الغضب. اللهم عليك بكبيرة عقد سحر الغضب. اللهم عليك بأقوى وأشد عقد سحر الغضب. اللهم عليك بأقوى وأشد عقد سحر الغضب. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عقد وربط سحر الغضب. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يعرقل العلاج بسحر الغضب. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عقد سحر الغضب بين الزوجين. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عقد وربط سحر الغضب بين الإخوة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يشعل الفتن في البيوت بسحر الغضب. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يشعل الفتن في البيوت بسحر الغضب. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد أدخل الغاضب والغاضبة إلى الخلاء لتلبسهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عقد وربط سحر الغضب القديم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يقطع الأرحام بسحر الغضب. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد رشد ملك المسعور بسحر الغضب. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد جعل الولد يعق والده بسحر الغضب. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد سبب الخلافات بين الإخوان والأخوات بسحر الغضب. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد سبب الخلافات بين الأصدقاء بسحر الغضب. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد في المناسبات يهيج أسحار الغضب. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يشتم ويلعن على لسان الغاضب بسحر الغضب. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عقد سحر غضبه بسحر قرينه. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يهيج أسحار الغضب على المستقيمين والمستقيمات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد بسحر الغضب أخرج صاحبه من العمل. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد بسحر الغضب نفر الأقارب من بعضهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد بسحر الغضب للمراهقين والمراهقات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد بسحر الغضب اعتزل بصاحبه. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد بسحر الغضب انتكس عن استقامته. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد بسحر الغضب ذهب بصاحبه إلى المخدرات والمسكرات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد بسحر الغضب ذهب بصاحبه إلى المخدرات والمسكرات.